أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب فيها العذراء ونماجد اسم المسيح، بنسبح أربع هوسات في عشية كل أحد، ونقدم سبع تماجيد لتطويب أم الملك. أحلى أيامك يا كياه، أيامك كلها تسبيح، بنطول فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. الأحد الأول جبرائيل بشر الكائن زكريا بميلاد المعمدان، صوت صارخ في البرية. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. الأحد التاني جبرائيل بشر ابنة يوابيل بميلاد عمانوئيل صانع الخلاص العظيم. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. الأحد التالت العذراء تذهب تخدم الإصابات، ارتقض الجانن بابتهاك في بطنها بسبب. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطول فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. الأحد الرابع الإصابات ولدت عطيات السماء، يوحنا المعمدان أعظم مواليد النساء. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. بتسعة وعشرين من كياك في المزود ولد يسوع، يعطينا خبز الحياة ويروينا من الينبوع. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. المجد لله في العلا، الملائكة بشرة الرعاة، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب فيها العذراء ونماجد اسم المسيح. أحلى أيامك يا كياك، أيامك كلها تسبيح، بنطوب